كان أعظم المرسلين، وهذه منة مطلوب عليه، مطلوب منكم أن تعرفوا قدرها لتؤدوا شكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليكم بها. بل إنه سبحانه وتعالى وجه الناس إلى لسانكم ليتعلموه، لسان العربية، من أجل أن يعرفوا وأن يفهموا القرآن الكريم. الرسالة الأخيرة نزلت بلسانكم العربي، فوجه الله الناس لتعلم لغتكم العربية، ووجه الناس إلى قبلة مركوزة في أرضكم العربية. ولذلك قال سبحانه وتعالى مبينا نعمه الكثيرة على هذه الأمة الأخيرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، لم يكن من غيركم، لم يكن محمد هنديا، لم يكن محمد إنجليزيا، بل كان منكم، عربي منكم صلى الله عليه وسلم، لتعرفوا قدر نعمة الله عز وجل عليكم أيها العرب. يقول سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، استجابة لدعوة أبيكم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فاذكروني، مطلوب منكم أن تذكروا الله حتى يذكركم، وأن تشكروه سبحانه وتعالى يزد لكم في هذه النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم بنعم الله، لأن الكفر عكس الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، أمرنا أن نعظ الناس وأن نذكر الناس بالله سبحانه وتعالى وبأيام الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف الإنسان لم جيء به إلى هذه الحياة الدنيا وما هو المطلوب منه. فإن عرف الإنسان حقيقة وجوده وسر وجوده على هذه الأرض، إذن على العاقل أن يبذل كل وسعه من أجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن ينجح في هذا الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومن أجل أن ينجح في هذا الامتحان. ولذلك جاءت الوصايا في القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا، سارعوا، فاستبقوا الخيرات. وجاء كذلك في القرآن الكريم: أولئك الذين يسارعون في الخيرات، مدحا للمؤمنين، يمدح المؤمنين: أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابق والسباق والمسارع في الخيرات إنسان ممدوح عند ربه سبحانه وتعالى. أما الإنسان الكسول الذي لا يتحرك، فهذا إنسان لم يشكر نعمة الله عز وجل عليه. والشكر أن تستخدم النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى، شكر المنعم أنك تستخدم النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بأن نفعل ما في وسعنا من أجل أن نقوم بأداء شكر نعمة الله عز وجل علينا. ولذلك جاء في القرآن الكريم الحرص على الزمان، الحرص على الوقت، ألا تضيع وقتك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم أيها المسلم العاقل، الذي يعرف حقيقة وجوده وسر وجوده على هذه الأرض. اغتنم خمسا قبل الغمر، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم الشباب الفترة التي يستطيع فيها الإنسان أن يأتي بالأعمال العظيمة، فترة الشباب، فترة النشاط، فترة القوة، فترة الصحة. إياكم أن تضيعوها أيها الشباب. الشباب الآن يضيع وقته في أمور كثيرة، هذه الأمور لا تعود عليه بالخير وبالنفع، لا في دينه ولا في دنياه، لا لنفع نفسه وأسرته ولا في نفع أمته ومجتمعه، بل الآن كثرة من الشباب تستخدم لضرب أمتها، تستخدم لإضعاف أمتها، تستخدم لإنهاك قوة الأمة، مع أن هؤلاء الشباب المطلوب منهم أن يكونوا عماد الأمة، الأعمدة التي ترتكن عليها هذه الأمة في كل شيء، في الدين وفي الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك. ولذلك يأتي الإنسان الكبير في السن ويقول: يا ليتني فعل. وكلمة ليت لن تنفعه حينما يكون قد ولى شبابه وأنهكت قوته وأصبح مريضا وأصبح ضعيفا، يقول: يا ليتني قد فعلت. وقد ينصح الشباب والشاب لا ينظر إلا لقوته الآن، لا ينظر للغد، لا يعلم أنه سيأتي عليه يوم سيصبح كجده، ويصبح يتمنى أن يعود الشباب، والشباب لن يعود. فاغتنم أيها الشاب هذه الفرص، أعظم الفرص بالنسبة لك، شبابك قبل هرمك. اغتنم أيها المسلم، اغتنم صحتك، قد تكون كبيرا في السن ولكن ذا صحة جيدة، اغتنم صحتك قبل مرضك، لأن المريض يقول: يا ليتني أعود صحيحا مرة أخرى وأنا أولي ربي من نفسي خيرا. ولكن ليت للأسف لا تحقق شيئا، لا تحقق إلا الندم. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: واغتنم غناك قبل فقرك، قبل فقرك، قبل احتياجك. أنت الآن غني، في يدك مال، والغني ليس معناه أنه إنسان صاحب أرصدة عليا من الملايين غني عن الناس، لست في حاجة إلى الناس. طالما أنك تجد قوت يومك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدني آمنا في سربي عنده قوت يومه، قوت اليوم. كثير منا عنده قوت الشهر وقوت شهوره للأمام وقد سنوات وعند رصيد البنوك. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الكفاف، حد الكفاف فقط، فيقول عنده قوت يومه، قوت اليوم بس. عندك قوت اليوم، فطارك وغداك وعشاك انت واولادك بس، ما عندكش غدا بكره، ما عندكش فلوس للغد ولا الاسبوع ولا الشهر. اتبعوا حتى تعرفوا قيمة التوكل على الله وعظمة هذا الدين العظيم الذي يبني الرجال ولا يصنع الخور ولا يصنع الضعف، وإنما يصنع القوة. يقول: من أصبح آمنا في سربي، الأمان، يعيش آمنا، تخرج من بيتك آمنا على زوجك، إذا خرجت زوجك إلى السوق لتشتري شيئا أنت آمن عليها، بلد آمن، بلد آمن. غيرنا يتمنى الأمان الذي تعيش فيه بلادنا. لا تكفروا بنعم الله عز وجل عليكم. من أصبح آمنا، وحينما نقول هذا الكلام لا نمن على أحد، فالأمان منا، من الله علينا، ليس منا من حاكم ولا من محكوم، وإنما الأمان منا من الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الذي يذيقه، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هو رب العالمين، والذي يعطي الأمان هو رب العالمين، والذي ينزع الأمان هو رب العالمين، ولكن يجعل لكل شيء أسبابه سبحانه وتعالى. من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت ملك، أنت ملك، حيزت لك الدنيا بحذافيرها. فاشكروا نعمة الله عز وجل عليكم، ولا تكونوا ممن بدل نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل ضعفك، واغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم فراغك قبل شغلك. أنت الآن عندك وقت فراغ، نعمة، وقت الفراغ نعمة، ينبغي عليك أن تستخدمه وأن تستغله، لا تضيعه، لا تضيع وقت الفراغ. فأنت لا تدري غدا ربما شغلت شغلا يمنعك من أداء حقوق الله عز وجل عليك. فاحذر واغتنم حياتك قبل موتك، لأن الموت إذا جاء فقد أغلقت الصفحة وأصبح أغلق كتابه. الكتاب يغلق ويختم عليه، إلا من الأعمال التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به علمه الناس، أو صدقة جارية، كله من كسبك وكله من عملك. فاعمل قبل أن تأتيك ساعتك وأنت لا تدري متى الساعة. لا أتكلم عن الساعة العظمى، ساعة الكون كله، لا، أتكلم عن ساعتي وعن ساعتك أنت. إن الإنسان كل واحد منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. كل واحد منكم مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. فاعمل لهذا، لا تلقى الله وفي قلبك غل لأحد، لا تلقى الله وفي قلبك حسد لأحد، لا تلقى الله إلا صاحب قلب سليم. اعمل على هذا، بيض صفحتك قبل لقاء الله عز وجل. صفحاتنا مليئة بالأعمال السيئة، نسعى جاهدين إلى التوبة، إلى الاستغفار، أن ننظف صفحة حياتنا، أن ننظف صفحة أعمالنا، حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى بصفحة بيضاء أيها الإخوة الأعزاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: بادروا بالأعمال فتنا. فتن، أنت الآن في أمان، لا تدري ما الذي يأتيه الغد، ما الذي يأتي مع الشمس غدا. يقول: بادروا بالأعمال. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام للصحابة، وما كانوا يدرون أن الفتن ستلاحقهم في آخر عهد الخلافة الراشدة. الفتن التي جاءت بعد موت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها أو الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فتن كقطع الليل المظلم، نسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هذه الفتن. ولذلك كان العلاج أن تسعى أن تكون مؤمنا قويا لا مؤمنا ضعيفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وقوة الإيمان ليست قوة عضلات بيرفع أثقال، بيشيل حديد، أو يكون بيلعب ملاكمة أو مصارعة ياباني، لا. المؤمن القوي قوة الإيمان، والإيمان في القلب، أساس الإيمان في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك عليك أن تصلح قلبك، عليك أن تعالج فساد قلبك، عليك أن تعالج مرض قلبك، لا تجعل المرض يستفحل في القلب حتى يغور الإنسان، حتى وإن كان من ذوي العضلات القوية يصبح ضعيفا منخور الكيان. فالقلب هو الأساس. فإذا كان الإنسان مؤمنا قويا كان أحب إلى الله، أحب وأقرب من المؤمن الضعيف. من الذي قال هذا الكلام؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني المؤمن الضعيف في خير لأنه مؤمن. قال وفي كل خير، ثم يقول احرص. النبي صلى الله عليه وسلم علامة صحة القلب وعلامة قوة القلب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أن كذا، لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث أجمله وأختصره في كلمات. المؤمن القوي علامات صحة القلب وقوة القلب وحياة القلب أن تحرص على الخير. إن وجدت نفسك غير حريص على تحصيل الخير، بل وجدت نفسك على العكس، حريصا على الشر، تسعى في الشر، تسعى في الفتن، تسعى في أمور مخالفة لشرع الله، فاعلم أن هذا علامة الانتكاس وضعف الإيمان. احرص على ما ينفعك. علامة صحة القلب وحياة القلب وعلامة صحة القلب وحياة القلب أن يكون القلب حريصا كل الحرص على الخير. احرص على ما ينفعك. والشريعة التي أنزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم شريعة نفاعة، كما قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. احرص على ما ينفعك، ينفعك وينفع أمتك وينفع دينك وينفع الناس عموما. حرص على نفع الناس. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر هذا أمثلة سريعة مثالا لنبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل النماذج البشرية، الأكمل، النموذج الأكمل في البشرية محمد عليه الصلاة والسلام، لا يوجد أكمل منه في الناحية البشرية صلى الله عليه وسلم، ونموذج من أمة سابقة. النموذج الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف، حينما ضاقت عليه مكة وضيق عليه الكفار في مكة، قرر أن ينتقل إلى الطائف. وكانت رحلة الطائف رحلة شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ذكر حينما سألته السيدة عائشة أصعب يوم مر عليك، ذكر لها أنه كان يوم الطائف. أصعب يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم، أصعب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه من العرب، كان في يوم الطائف. حتى إنه يقول فسرت صلى الله عليه وسلم حتى أدركت قرن الثعالب وأنا هائم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هائم على وجهي مما لقيه من أهل الطائف، حتى استفاق وهو بقرن الثعالب. فنزل إليه ملك الجبال وقال له وضع نفسك مكانه. أي إنسان يضع نفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، قوم ظلموه، كفروا به، فعلوا به الأفاعيل، لدرجة أنهم حينما ذهب إلى الطائف بخلوا عليه بجرعة الماء، جرعة ماء بخلوا عليه بها، وأوعدوا إلى صبيانهم وعبيدهم أن يتابعوا ليرجموه. تخيلوا رحمة الله المهتاة ترجم بالحجارة. ومع ذلك حينما جاءه ملك الجبال وقال له إن الله قد أرسلني إليك وكلفني بمهمة، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. ضع نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، مع أنك لا تتعامل مع كفار عتاة، قد تتعامل مع خصوم سياسية، وقد تتعامل مع أهل بدع وأهل مشاكل، لكنك لا تتعامل مع كفر من عتاة الكفر والإجرام. صدقوني لو قيل لبعض الدعاة ممن ينهجون المنهج الحزبي والسياسي وغيرهم، لو قيل لهم سنطبق الأخشبين على مصر بمن فيها، لقالوا الحمد لله. مش كده ولا ايه؟ يعني البعض الآن في قطر وفي تركيا القابعون هناك، لو قيل لهم نطبق الأخشبين على أهل مصر بالمؤمنين فيها بالركع السجد بأهل العلم نطبق عليهم الأخشبين لقالوا آمين. ولكن الملك الجبال لا يرسل لأمثال هؤلاء، يرسل لمحمد الرحمة المهداه. فيقول له ملك الجبال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول: لا، إني لأرجو الله. ليس يرجو الله في إيمانهم هم، فقد يئس منهم هم، ويقول صلى الله عليه وسلم: أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. انظر إلى الأمل، انظر إلى الرحمة. فيقول قائل: نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يقول: لا، حنانيكم أيها المتكلمون، إن نوحا لم يقل هذا إلا بعدما قيل له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني حتى النطق التي ستخرج منهم إن قدر الله أن يخلق منهم ومن أصلابهم أحد سيكون كافرا. ولذلك نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، حماية للمؤمنين، إنك إن تذرهم يضل عبادك. واسمع دي: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أعلمه الله بما لم يحدث، لو حدث كيف كان يكون. الله أعلمه في هذه الواقعة بالذات، ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعني لو خلفوا، مع انهم مش هيخلفوا، لكن الأجناس دي لو خلفت هتخلف كفار. ولذلك قال هنوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يبقى خلص عليهم وريح البشر منهم. لكن مصطفى عليه الصلاة والسلام لم يقل له ما قيل لنوح، ولذلك قال: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. انظروا إلى الأمل، ازرعوا الأمل بين الناس. هكذا كان رسولكم صلى الله عليه وسلم عنده أمل في الغد، عنده أمل في المجتمعات، عنده أمل في الشعوب والأمم، عنده أمل. هذا لو لم يؤمن فإن الأمل ممتد في أبنائه من بعده. ولقد استجاب الله لرؤية نبيه وأمله ورجائه فيه، فأخرج عكرمة من صلب أبي جهل، وأخرج من صلب الوليد بن المغيرة الذي نزلت فيه الصورة يتكلم الله عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيدا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، إلى آخره. كان من ذريتي أبناء صالحون، منهم سيف الله المسلول خالد ابن الوليد، وعندكم العاص ابن وائل الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك. العاص بن وائل السهمي، العاص بن، إن شانئك هو الأبتر. يؤمن من ذريتي عمرو بن العاص فاتح مصر، الرجل الهمام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. إذا كان صاحب إيمان عظيم مدحه المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. فماذا عن الأقوام السابقين؟ سورة ياسين تذكر لنا أن الله عز وجل أرسل إلى أهل المدينة رسلين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى آخره. المهم أنهم كفروا بالرسل الثلاثة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال: يا قوم، انظروا إلى الإيمان، جاء من أقصى المدينة بيجري مش ماشي، يسعى. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لم يقل الواجب الكفائي قد انتهى، دول ثلاث رسل هعمل أنا إيه، كفروا الثلاث رسل هعمل أنا إيه معاهم. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه يرجعون، أأتخذ من دونه آلهة. المهم أنهم قتلوا، فلما قتلوا وذهب الى ربي قال يا ليت قومي يعلمون. يا ليت بعد ان قتل وذهب الى قبره في البرزخ يقول كما قال ابن عباس كان ناصحا لقومه في حياته وبعد مماته، يقول بعد مماته يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون، لم يقل يا رب خذهم اخذ عزيز مقتدر ذو الكفار كفروا بثلاثة من المرسلين وهذا الرجل قتلوه، ومع ذلك انظروا الى رحمة المؤمنين وشفقة اصحاب الايمان العالي. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. المؤمن لا يعجز ابدا، لا تجعل للعجز عليك من سلطان ولا من سبيل، لا تيأس ولا تيأس خلق الله، بل ازرع الامل في قلوب الناس فاننا ممتحنون مختبرون حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير عند الله وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تجعل لنفي نفسك الغرور الذي يملأك غرورا فتظن نفسك قادرا على فعل أي شيء، لا استعن بالله، أنت تحرص وتستعن بالله على أن تفعل ما أمرت به ولا تعجل، لا تجعل للعجز عليك من سبيل. وإن أصابك شيء عملت ما عليك أخذت بالأسباب، تأخذ بالأسباب الشرعية، الأسباب الدنيوية المشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة، تخيل الساعة هتقوم والكل هيدمر، وفي يد أحدكم فسيلة غرسة صغيرة شجرة صغيرة فليغرسها. طب أنا هغرس إيه؟ بالقيامة هتأتي على كل شيء، لا، طالما فيك نفس عليك بالعمل، عليك بعمل الخير، عليك بعمل الصلاح، احرص على ما ينفعك. وإن لم يكن في العمر إلا لحظة واحدة، بمجرد اللحظة الواحدة التي تكفي لغرض فسيلة في الأرض اغرسها، مع أنه لن يستفيد منها أحد، ولكنك مأمور بالعمل، لأن الله استعمرك في الأرض وأنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، فمأمور أنت أن تنفذ أمر الله. انظر هذا الحديث من أروع الأحاديث وكلها في غاية الروعة. يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، الساعة تقوم يا رب العالمين، محدش هيستفيد، هذه الفسيلة لم تنبت بعد ذلك، الكل سيدمر. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ولذلك لا تيأس الناس ولا تقول هلك الناس، بعض الناس عندهم يأس، والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر هؤلاء اليائسين فيقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، تروى بالرفع وتروى بالفتح، فإن رويت بالرفع فهو أهلكهم، يعني أعظم الناس هلاكا، أشدهم هلاكا هو اللي يقول على الناس هلكوا ويئس من الناس. هلك الناس، الناس لا خير فيها، هؤلاء وتقعد تقول كلام يئسنا من الناس، دعونا كثيرا ولم يستجب لنا. يا عمي لم أنت دعوت ولم يستجب لك لضعفك، وغيرك ربما لو جاء ودعم فتحت له القلوب أغلقت القلوب أمامك من فظاظتك، من أسلوب دعوتك. أما غيرك فمن الممكن أن تفتح، وهي عطايا من عطايا الرحمن سبحانه وتعالى. غيرك يعني أنت تأتي إلى أرض لتزرعها تفشل في زراعتها، يأتي غيرك فيفتح الله عز وجل عليه. فلا تقول هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا. والقراءة أو الرواية الأخرى فهو أهلكهم، يعني هو الذي تسبب في إهلاكهم، لأنه يأسهم، لأني حينما أراكم لا خير فيكم، أنتم فيكم كل أنواع الشرور. لا، كل ما أقول أنا الذي أهلكتكم والعياذ بالله، إن هدف هذا أبعدكم الله عن الهلاك وأبعد المسلمين عن الهلاك. سلمنا الله وإياكم وسلم المسلمين كل الشرور، وسلم الله سبحانه وتعالى جميع بلاد المسلمين من سائر الشرور، وفتح الله لكم القلوب سبحانه وتعالى. نسألوا أن يفتح لكم القلوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، لا تجعل للعجز عليك من سبيل، لا تعجز. فإن أصابك شيء عملت اللي عليك، أديت ما عليك. نعم، النتيجة ليست علي ولا عليك، النتيجة على من؟ على الله. هو الذي يشاء سبحانه أن يمكن لجيل من الأجيال وأن يبتلي. خذوا بالكم من هذا الكلام، مهم جدا. رب العالمين حينما يمكن لجيل من الأجيال فهو ابتلاء لهم بهذا التمكين. ولذلك قال سليمان عليه الصلاة والسلام وهو ممكن، أعظم ممكن في تاريخ بني إسرائيل سليمان وداود. سليمان يقول ليبلوني أأشكر أم أكفر. كل هذا يا سليمان وأنت النبي، أنت النبي والملك، تقول ليبلوني. نعم، كل شيء ليبلوني أأشكر أم أكفر. سبحان الله. إذا رب العالمين لو مكن لجيل كما مكن لجيل الصحابة كان هذا التمكين جزاء عمل قاموا بعمل، فعلم الله فيهم خيرا فمكنهم، وأصبح التمكين بالنسبة لهم امتحانا. كل شيء في الدنيا امتحان، طالما فيك نفس فأنت ممتحن، وأنت مختبر. بالمرض تمتحن، بالصحة تمتحن، بالغنى تمتحن، بالفقر تمتحن، بالأمن تمتحن، بالفزع تمتحن. الله يمتحن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكل شيء التمكين حينما جاء للصحابة اختبروا به وامتحنوا، وحينما حدث لهم الخوف في العهد المكي وكذلك في صدر من العهد المدني، وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كان امتحانا من عند الله سبحانه وتعالى. فيمتحن بكل شيء. فالإنسان في الدنيا، الدنيا ليست جنة، الدنيا ليست دار جزاء، وإن حدث الجزاء يكون بحسب، ويكون هذا الجزاء ليس كليا بل جزاء جزئيا، ويترتب عليه اختبار ويترتب عليه امتحان ليبلوني أأشكر أم أكفر. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن المؤمن الموحد الذي عرف التوحيد يقول قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل فيما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبارك لنا في أخوتنا، وأن يبارك لنا في بلادنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.